لله الحمد لله وكفى صلاة وسلام من العباد الذين اصطفى وبعد. إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة البقرة. سورة البقرة سورة مدنية، يعني القرآن بينقسم إلى سور مدنية وسور إيه؟ سور مكية. العلماء بدأوا يعني يستقروا الآيات المكية والآيات المدنية، وفي اصطلاحات في كده. يعني بعض العلماء بيقولوا العبرة بالمكان، العبرة بالإيه؟ بالزمان. فأول رأي العبرة بزمن النزول، يبقى المكي اللي نزل قبل الهجرة، يعني الهجرة دي فارقة، يعني حتى سيدنا عمر لما بدأ يعمل توقيت راح بدأوا بالإيه؟ بالهجرة. فالهجرة دي اللي نزل قبل الهجرة يجي اسمه إيه؟ مكي. اللي نزل بعد الهجرة مدني. سواء بقى واخد بالك نزل يعني قبل الهجرة واخد بالك، خلاص كله هينزل فين؟ في مكة ماشي. لكن حتى لو نزل في الأسفار، يعني النبي كان مسافر مثلا ونزل عليه قرآن وهو مسافر في مكان بره مكة، طالما قبل الهجرة يجي اسمه ايه؟ مكة. اللي بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة او نزل برضه في مكة، يعني في صور نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وآيات نزلت عليه وهو فتح مكة، في فتح مكة هو في الحج واخد بالك، فدي بعد الهجرة يجي اسمه برضه ايه؟ مدني. يجي اللي بعد الهجرة اسمه ايه؟ مدني. في قول ده القول الأقوى، يعني ده القول الأقوى. في قول ان اللي نزل المكي اللي نزل بمكة، والمدني اللي نزل بالايه؟ بالمدينة. يجي القسمة ثنائية، طب اللي نزل في السفر يجي مكة ولا مدني؟ اللي نزل بره مكة وبره مدينة ده، فده قول مش قوي وما يقدرش يحصر لك كل سور الايه؟ القرآن. زي القول الثالث الاعتبار بالمخاطبة، المكي خطاب لأهل مكة والمدني خطاب لأهل الايه؟ المدينة. طب ما في صور كتيرة وآيات كتيرة ما فيهاش خطاب واخد بالك. ف القول ده برضو مش قوي. يجي أقوى قول اعتبار الايه؟ الزمن. اعتبار الزمن، يجي خلاص يجي انت كده حتى في المصحف هذا القول المعتبر، اكتب من ورا صورة مكية صورة ايه؟ مدنية، شوف اللي نزل قبل الهجرة نزل في اي مكان قبل الهجرة الزمن اهو، يجي ده ايه؟ مكة. اللي نزل بعد الهجرة يجي ده ايه؟ مدن. ايه بقى مميزات لما العلماء بدا يحصر الصور المكيه والصور المدنيه؟ طبعا الكلام ده هنقول اول مره لان هو اول مره يذكر مكي ومدني معانا واخد بالك، فكده مش هنقول الكلام دوت. فايه مميزات المكي والمدني؟ يعني العلماء استقروا الاستقراء اللي هو الجمع، الجمع كده والاختبار، يقولوا ايه يعني جمع الصور اللي هي المكيه والصور المدنيه، وقالوا ايه المميزات اللي هنا، ايه الخصائص اللي هنا، ايه الخصائص اللي هنا، بدا يطلع قواعد. ف اول حاجه الضوابط، ضوابط المكي ومميزات الايه؟ المكي. كل سوره فيها سجده يجي بمكه، كل سوره فيها سجده يجي دي ايه؟ مكيه. خلاص كده. كل سوره فيها لفظ كلا واخد بالك، ودي ما وردتش الا في النصف الثاني من الايه؟ القران، 33 مره في 15 سوره كل دول مكيه ماشي، يبقى ايه؟ فيها سجده يجي مكيه، فيها كلمه كلا يجي مكيه. في كل سورة فيها يا أيها الناس، ها ما فيهاش يا الذين آمنوا، يا الذين آمنوا دي بتاعت المدينة، يا أيها الناس مكية إلا سورة الحج، فيا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واخد بالك، ودي يعني في خلاف فيها وكتير من العلماء كمان بيعدوها إن هي إيه؟ مكية. كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة، لأن شوف حتى يعني في مكة بيكلمهم عن إيه؟ ما فيش أحكام عن الدين واخد بالك، ويبتدي يرسي قواعد الايمان واخد بالك، يعني الايات ليها مميزات ما فيهاش جهاد ما فيهاش احكام. ففيها قصص الانبياء بيبين القران حقه، بيقول لهم الامم السابقه وكده، يبقى دي برضه ايه؟ ها مكيه. كل سوره فيها ادم وابليس مكيه ما عدا سوره البقره، يبقى كل سوره فيها ادم وابليس برضه يبقى دي ايه؟ مكيه. كل سوره واخد بالك فيها الحروف زي ألف لام ميم، ألف لام راء حاء ميم، كل الصور فيها الحروف المقطعة ديت دي تعتبر إيه؟ ها؟ مكية، ما عدا البقر وآل عمران، واختلفوا في سورة الرعد بس، هم ثلاث حاجات بس، البقر وآل عمران دول إيه؟ مدنيين، ومختلفين في سورة الإيه؟ الرعد، لكن باقي الصور اللي فيها الحروف المقطعة دي كلها إيه؟ مكية. طيب الأسلوب بقى، تلاقي الصور المكية فيها الدعوة إلى التوحيد، دعوة إلى عبادة الله عز وجل، اثبات الرساله، اثبات البعث، يوم القيامه، واخد بالك، نار وجنه، واخد بالك، مجادله المشركين بالبراهين ليه؟ لان هي خصائص الايه؟ المجتمع المكي كده، واخد بالك. اسس عامه للتشريع، اسس عامه للتشريع، فضائل اخلاقيه، فضح المشركين، اكل الاموال لليتامى بالظلم وهكذا، وأد البنات، يعني اللي بيتكلم على عادات الايه الجاهليه دي برضو ايه مكيه. قصص الانبياء والامم السابقه، اعتبروا ادي، شوف الامم اللي قبلكم كذبوا حصل لهم كذا، واخد بالك، برضو في تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم، لسه الاسلام غريب بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم ان الامم اللي قبل كده حصل معاهم تكذيب للرسل، وحصل ان ربنا سبحانه وتعالى جعل للايه للرسل الدائره. قصر الفواصل، قوة الألفاظ، إيجاز العبارة، واخد بالك؟ كل دول، كل دول إيه؟ مكي. المدني بقى عكسه. التاني، الناحية التانية بقى. كل سورة فريضة أو فيها حد بيتكلم بقى ببان أحكام الدين. الزكاة والصلاة والصيام والحج أحكام الدين بقى، الدين خلاص، الدين ثبت وبدأ ينتشر، بيجي نكلم الناس على الأحكام. يجي كل سورة فيها فريضة أو فيها حد السارق، حد زين، دي مدنية. كل سورة فيها ذكر المنافقين، ما كانش فيه منافقين في إيه؟ في مكة، واخد بالك؟ المنافقين بدأوا يظهروا فين؟ في المدينة، في المدينة. كل سورة فيها ذكر المنافقين يجي دي إيه؟ مدنية، ما عدا العنكبوت، دي مكية. كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب، بدأ بقى ما هو إيه؟ بدأ الدين يظهر، بدأ يجادل أهل الكتاب، واخد بالك، وقامت الحجة عليهم أهل الكتاب، واخد بالك، يجي دي إيه؟ مدنية. الأسلوب بقى، خصائص الأسلوب، تلاقي العبادات، المعاملات، الحدود، نظام الأسرة، المواريث، واخد بالك، الجهاد، العلاقات الدولية بقى بينه وبين الدول التانية، السلم والحرب والغنيمة والفيء ومش عارف إيه، قواعد الحكم، التشريع، كل ده إيه؟ مدني. مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بيدعوهم الإسلام، دينكم محرف، أنتوا عندكم إيه؟ تحريف، أنتوا معتدين على الحق، النبي حق، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده برضه إيه؟ مدني. سلوك المنافقين، يحلل شخصيتهم، يبتدي يفضحهم. يفضح مين؟ المنافقين، يبقى ده برضه إيه؟ مدني. تلاقي الآيات كبيرة، الآيات المقاطع كبيرة، مش قصيره، واخد بالك، مدنيه. ايوه، احنا قلنا لما تكون الايات قصيره يجي ايه؟ مكه. الايات طويله تلاقي ايه؟ مدني. سوره البقره، واخد بالك، مدنيه بالاتفاق. ما عدا دي، احنا قلنا ما عدا دي. بص يا جماعه، فضل سوره البقره، سورة البقرة ليها فضائل كتير، لكن احنا ايه بسرعة كده منها، الوقاية من غواية الشيطان ومن اضلال الشيطان. يبقى لما تقرأ في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وحتى بعض العلماء استدلوا من الحديث ده، هو الشيخ الألباني استدل من الحديث ده، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني المقابر ليست محلا لقراءة القرآن. ده قول. في قول تاني عن الـ الـ الـ الأموات لا يقرؤون القرآن، يعني الأموات لا يقرؤون القرآن، لكن الأحياء ممكن يروحوا يقرأوا، واخد بالك، وده الظاهر من الكلام، يعني لازم يعلوا بيوتكم مقابر، فهموا منها أن المقابر ما حدش يقرأ فيها القرآن، لا حي ولا ميت، الأموات لا يقرؤون، معايا كده، والأحياء يروحوا هناك ما يقرؤوش، عبرة وعظة. ده كلام الشيخ الألباني. وفي ناس تاني قالوا لا، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني الأموات اللي هم أهل القبور لا يقرؤون القرآن، واخد بالك. إن الشيطان ينفر، وفي يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أي بيت تقرأ في سورة البقرة، تقرأ يا جماعة، مش تتلى، واخد بالك، أنت تقرأها، وبرضه شغل القرآن، القرآن بركة، واخد بالك. أي الشيطان، عشان كده إحنا حتى بنقول اللي عنده سحر لو قرأ سورة البقرة جعل جوفه محلا للبقرة، يفر منه الشيطان، لأن الشيطان يفر من البيت اللي تقرأ في سورة البقرة. فأنت لما تقرأها تجعل جوفك بيت لسورة البقرة. يجي الشيطان يفر. ها؟ هو يقرأ يعني صوت. نيل الشفاعة يوم القيامة. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ضرب لهم مثال النبي صلى الله عليه وسلم. كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق. يعني غمامتين، الغمام الأسود دليل على الخير والبركة اللي فيه إيه؟ في مطر خير، واخد بالك؟ بينهما شرق بينهما نور، يعني مع سوادهم لا يحجبون الإيه؟ لا يحجبون الضوء. أو كأنهما حزقان، يعني إيه؟ مجموعتين من الإيه؟ الطير. حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يبقى البقرة وآل عمران هم دول بيجوا في صورة إن هم إيه؟ غمام، واخد بالك؟ أو إيه؟ ظلة، أو كأنهم إيه؟ مجموعات من الإيه؟ الطير بتحاج عن صاحبه، تشفع لمن حفظهما وعمل بهما يوم الإيه؟ يوم القيامة. آية الكرسي، تحفظ من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يوقف كده تلاقي ملك مشهر سيفه يقف على رأسك حتى تصبح، وانت لا شايف ولا عارف هو بيعمل ايه معك. يعني ممكن ايه انت مش عارف بقى الغيب، انت لا شايف ملك ولا شايف ايه شيطان، لكن مش عارف اللي بيحصل. ففي ملك يطرد عنك الشياطين. أخذها بركة، تبطل السحر. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. بركة بركة بقى إيه بقى كل أنواع البركة. وتركها حسرة، يتحسر اللي يتركها، يتحسر يوم القيامة على الخير اللي فات وفي الدنيا برضه. ولا تستطيعها البطلة، واخد بالك؟ لا تستطيعها البطلة لما السحرة تقدرش عليها، واخد بالك؟ بركة للمسلم في الحياة، عصمة له في الدنيا ونجاة يوم القيامة. في حديث مختلف فيه، لكل شيء سنام. السنام اللي هو أعلى الشيء، يعني سنام البقرة، سنام القرآن البقرة. الحديث ده فيه خلاف لكن الشيخ بني محسنه. وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت اللي يقرأ الذي تقرأ فيه سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة، طبعا آية الكرسي لها فضائل، لما نيجي بقى نزود فضائل شوية في آية الكرسي. خواتيم سورة البقرة لها فضائل، بس منها يعني احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع سيدنا جبريل، سمع كده ايه شيء، المهم ده ملك باب اول مره يفتح، وقلنا الحديث دوت ملك اول مره ينزل، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزلش بمبشر النبي صلى الله عليه وسلم بايه، بفاتحه الكتاب وخواتيم سوره الليل البقره، لا تقرا فيهما بحرف الا اوتيت ما ايه سالت. يعني ايه؟ دعاء مستجاب بعد اخر ايتين سوره البقره والفاتحه، اجراهم بكل حرف تؤتى ايه سؤلك، لن تقرا بحرف منهما الا اعطيته. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليل كفتاه. كفتاه عدة معين، يعني خواتيم سورة البقرة تغني عن قيام الليل. تعبان اقرأ خواتيم سورة البقرة في رمضان، عايز تدرك فضل قيام ليلة القدر اقرأ خواتيم سورة البقرة، واخد بالك؟ قيل كفتاه عن الأذكار، عن أذكار الصباح والإيه والمساء وعن الأدعية، وقيل عن المكروه لأن إيه تتضمن خيري الدنيا والآخرة. سورة البقرة الصحابة كانوا يعظمون من يحفظ سورة البقرة، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن أبي العاص قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في وفد، وفد النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف، كان أصغر ستة، أصغر واحد فيهم عثمان بن أبي العاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله أمير عليهم. ليه؟ لأنه كان يحفظ سورة الإيه؟ البقرة. سيدنا أنس بيقول: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما، واخد بالك؟ دي بعض الفضائل من سورة البقرة. بكرة شوية نتكلم على أسماء سورة البقرة ونبدأ فيه تفسيرها إن شاء الله. قول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله.